الإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل. التفويض تعطيل، التفويض بلا شك نوع من التعطيل. ولا نقول ذلك لأن التفويض إن أردت به تفويض المعنى فخطأ، إن أردت تفويض الحقيقة والكيفية فهذا صواب. ولهذا السلف أو العلماء لم نقول من غير تفويض لأنه في احتمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.